تخيل أنك تقف أمام بحر، بحر متلاطم الأمواج من النصوص النبوية، آلاف الأحاديث، منها الصحيح ومنها الضعيف، منها الناسخ ومنها المنسوخ، وأنت كمسلم بسيط أو كطالب علم مبتدئ تريد أن تعبر هذا البحر لتصل إلى شاطئ الحكم الشرعي، تريد أن تعرف هل هذا حلال أم حرام؟ في القرن الثاني عشر الهجري في مدينة صنعاء القديمة كان هناك رجل قرر أن يبني لك هذا الجسر، رجل لم يكتفي بنقل الأقوال بل كان ثائرا على الجمود، شجاعا في الحق، أميرا من سلالة الأمراء، لكنه اختار إمارة العلم. ضيفنا اليوم ليس بشرا نتحاور معه، بل هو سفر عظيم اختصر المسافات وحرر العقول. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست اسم البودكاست. اليوم نفتح دفتتي كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني. قصة هذا الكتاب لا تبدأ عند الصنعاني، بل تبدأ قبل ذلك بقرون في نصر مع الحافظ ابن حجر العسقلاني. ابن حجر كتب متنا عبقريا اسمه بلوغ المرام، جمع فيه أدلة الأحكام فقط، كان كتابا صغيرا في حجمه عملاقا في محتواه. ظلت الأمة تتداول هذا الكنز حتى جاء قاض من المغرب اسمه المغربي وشرح الكتاب في مجلدات ضخمة جدا سماها البدر التمام. كان شرحا عظيما لكنه طويل، طويل جدا لدرجة أن الهمم فترت عنه. وهنا ظهر بطل قصتنا محمد ابن إسماعيل الصنعاني. نظر الصنعاني إلى البدر التمام فرأى فيه علما غزيرا يضيع بسبب طوله، فقرر أن يقوم بعملية جراحية دقيقة. أخذ الأصل هذبه واختصره ثم نفخ فيه من روحه، أضاف إليه ترجيحاته ومناقشاته وشخصيته المستقلة ليخرج لنا التحفة التي بين أيدينا اليوم سبل السلام. إنه ليس مجرد اختصار، بل هو إعادة إحياء. لكن لحظة، من هو الصنعاني؟ ولماذا كتابه مختلف؟ عاش الصنعاني في اليمن في بيئة يغلب عليها المذهب الزيدي، ومع ذلك حين تقرأ سبل السلام ستشعر أنك تقرأ لإمام لا يتبع مذهبا إلا الدليل. كان الصنعاني مجتهدا مطلقا. هل تعلمون ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لا يقول قال المذهب كذا انتهى الأمر، لا، بل يقول قال المذهب كذا والحديث يقول كذا، والحديث أحق بالاتباع. لقد هوجم بسبب ذلك وأوذي، لكنه لم يتراجع. في كتابه سبل السلام أنت لا تقرأ لفقيه تقليدي، أنت تقرأ لعقلية حرة تحترم العقل وتقدس النص، يعلمك كيف تفكر لا كيف تحفظ. دعونا نفتح صفحة عشوائية ولتكن في باب المياه، ستجده يبدأ بشرح الكلمة لغويا ثم يذكر من صحح الحديث من الأئمة الكبار كأحمد والبخاري، ثم يدخلك في المعركة الفقهية بلطف، يعرض لك رأي الأحناف ثم الشافعية ثم المالكية وبكل أدب وإنصاف، وفي النهاية يمسك بيدك ويقول لك والراجح عندي هو كذا لقوة دليله. لماذا نحب سبل السلام؟ لغته سهلة عذبة، يفهمها المثقف المعاصر كما يفهمها شيخ العمود. أخلاقه، في آخر الكتاب وضع قسما اسمه كتاب الجامع، يتحدث عن الأخلاق والذكر وحقوق الجار، وكأنه يقول لك الفقه ليس حلالا وحراما فقط، الفقه سلوك. حجمه، ليس بالممل الطويل ولا بالمخل القصير. في زمن كثرت فيه الفتاوى الشاذة والتعصب للأشخاص، نحن أحوج ما نكون إلى العودة إلى الينابيع الصافية. كتاب سبل السلام ليس كتابا للمشايخ فقط، بل هو كتاب لكل بيت مسلم يريد أن يعبد الله على بصيرة. هو خريطة طريق تأخذك من ظلمات الحيرة إلى نور اليقين، وكما سماه مؤلفه هو فعلا طريق للسلام، سلام العقل وسلام القلب. إذا أعجبتكم حلقة اليوم لا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم، وأخبرونا في التعليقات ما هو الكتاب التراثي الذي غير نظرتكم للفقه. كان معكم أسامة، ودمتم في أمان الله.